في طبقات يعني عاملين بس بلدها ما تيجي بلدها يعني بيقول لك لا بس انت هنا بتقول كلام فارغ وفي طبقات وانتوا اصحاب حق ما بدل ما احنا مش بنلاقي كرسي نقعدوا عليه زي الناس اللي تلاقوه زي كده افتشوه بس وقولوا لي عليه وانا ماشيين احنا صحيح بنمشي بالعلم لكن في المنهج الدراسي مش مفروض يبقى كده ذكره في المرتبة الرابعة فيبقى خلاصة ما كتب في ابن إسحاق أنه هو صدوق يهم قليلا وهو من المرتبة الرابعة من المدرسين وما ينفرد به فحديثه حسن وما يخالف فيه من هو أقوى منه يكون منكرا أو شاذا. دي الخلاصة. ما هو مكتوب في التقريب. قال ما ينفرد به وإن لم يبلغ درجة الصحيح فهو في درجة الحسن إذا صرح بالتحديد. وإنما يصحح له من لا يفرق. ما ينفرد به فحديثه حسن إذا صرح بالتحديث. ما يشذ به فهو شاذ أو منكر. ما معنى أن يشذ به؟ يعني يخالف من هو أقوى منه كما في هذا الحديث المعهد. الراوي الرابع مش هيطلع بقى في الربع ده خلاص هي كده قفل يعني بس احنا فتحنا ده عشان تعرف انت ايه ان في الكتب اللي ما هياش غير التقريب دي بلاوي بحيث ان انت لما تعمل على التقريب تبقى ترتكب جريمه مش انك انت بتكتب علم والناس تطبعه وكده لا في المختلف فيهم وهم جمهره لذلك اللي هم عليهم صح دول في الميزان كل ما يختلف فيه ورجح الذهبي توثيقه ففي خلال الترجمة إذا ليه حاجة تعكر على توثيقه يجاوب لك عنها فلو لا قدر الله أنت قريت مجلد تبص تلاقي معاك ردود كتيرة تنفعك طول ما انت شفت لكن أنا والله ما أقدر أدوب أبدا حاجة واسقيها لك وتطلع إطلاقا أنت تقرأ أنا غطيتك وأنت مكلف إن قصرت عليك الذنب وطبعا لما أقول لك كده أنا اديتك خبرتي اللي هي كونت ناس قبلي وأيضا مش عايز واحد يقريك بقى كتاب أنت قول كده وهو يقول لك أنا حصل كده وحصل كده أهلا مرحبا مولانا أهلا وسهلا عزك الله أسير مرحبا من مولانا طبعا أنا مش فاكر الوضعين أنا من حاجة اللون الآن طيب أنا أروح أسلم أنا رجل عند المطل الشعب عادي ما فيه صيف هو نافع أبو عبد الله كان وكيل الكلية دي تشوف هو كده الشغل ماشي أيوة كده الشغل ماشي هنا أسلم على الرجل ما ضيعش نفسه هو نافع أبو عبد الله الرابع الرابع نافع أبو عبد الله مولى عبد الله بن عمر المدني قال الذهبي من أئمة التابعين وأعلمهم الكاشف الجزء الثاني رقم 5791. وروايته عن بعض الصحابة مرسلة. وروايته عن بعض الصحابة مرسلة. تحفة التحصيل، كتاب تحفة التحصيل، صفحة 535. وقال الحافظ في التفريد: أيوة. ثقة ثبت، فقيه مشهور. فقيه، فقيه. اشتغل انت بالسعيدنا انا كده كتبت خير. رقم الترجمة في التمريض 7000. 7086. الراوي الخامس عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. طبعا ده الصحابي يعني بيبقى الترجمة مطلوب فيها إثبات صحبته، وإذا كان له خصوصية في الحديث اللي معانا أو كان يعني من المكثرين أو أنه يعني في هذا الموضع من الأحاديث لو أي إضافة ما يعني يذكر فيها، لكن لا نتوسع في ترجمته. الأساسي أنه يثبت الصحة. برضو ما بعد مع أخواننا المناقشين يقول: يا ابني أنت جاي من الصحابة من التقارير. أيوة يا أخي نجيبهم من التقارير فيها. لا لازم تجيب من كتب الصحابة. ليه؟ لأن هو عايز زي ما قالوا لي طبعا أنا يعني ما عرفتش عنه إن العيال مش عارفة حاجة، خليها تتمرن. طب ما هو مش عارفين حاجة لأنه ما انت ما نيلتهمش بطين، ما اديتهمش حاجة أصلا، مش هو كده. ما تديهم اللي هو يعملهم هو بعد كده ما يرمرمش، يقول لك لا خليه يرمرم من أنا أقعد مستريح إزاي. صحابي لكن تقصير الغير ما يعففش أنت من الذنب. ربنا بيدخل بالسهم الواحد في الجنة 7، هو سهم واحد. وأيضا في المعصية يدخل 10 ويدخل 12 ويدخل 15، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. فما تقولش لا والله ده معلم ونفسه. طب ما انت بلغت، ومدام بلغت بقيت مكلف، ودام بقيت مكلف وبقيت تخصصت اصبح متعين عليك انك تزيل جهالة نفسك، وازالة الجهالة ممكنة ليست مستحيلة. يقول لك لا. صحابي جليل ابن صحابي، وهو احد العبادلة من الصحابة. يعني حاجات ايه من اللي تميزه ترفع مثلا اشتباهه؟ لان في عبادله تروي عن ابن لهيعة فيقول لك روايته عن العبادله كذا، فاللي مش عارف الطبقه يقول لك العبادله من الصحابه، فيقول لك لا كل واحد له عبادله بقى. ومن المكثرين من الروايه طبعا مش كل سادة نقعد نعمل عليه كده، لكن احنا عايزين نعرف ان دي صنعة، ما هيش مسألة انك تنقل، تبقى عارف لان اي كلمة بتتحط في الراوي لها مكانها. انت ما تقدرش تعرف مكانها الا ان قريب شوية خارج المقرر. مقرر عمره ما يقدرش يغطي ابدا تكوين لا راجل ولا ست. ومن أشد الناس اتباعا لما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن هو في الحديث ده هو كان في ضجنان دي وقال لأصحابه صلوا في الرحال ولا تصلوش جماعة، وقال لهم دليل على كده إن الرسول عمل كذا كذا. فالحديث ده من ضمن الأحاديث التي أثبتت أن عبد الله بن عمر كان يتتبع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ما يأتي وما يذر. فيبقى روايته هنا لها اعتبار. الكاشف الجزء الأول رقم 2871، وفي التقريب برقم 3490. 3490 وينظر تهذيب التهذيب برضو من غير تحديد؟ من غير تحديد، من غير تحديد على أساس يعني أنا وإنت واحد ما فيش. دراسة إسناد رواية طبعا ابن إسحاق له روايتين، الرواية دي اللي هو قال فيها أنه كان في المدينة، والرواية اللي روى فيها كرواية الجمهور وهي ليست في الصحيح، فبندرسها برضو عشان نشوف هل هي تدخل ممكن ولا إذا كان فيها هي حاجات يعني رواه أقل حالا من ابن إسحاق وما ندخلهاش أصلا في اعتبارنا. دراسة إسناد رواية محمد ابن إسحاق الموافقة للأكثر من الثقات عند عبد بن حميد. عبد بن حميد في الرواية اللي احنا قلناها لحضراتكم اللي هي في الأخير اللي هي عدة دراسة إسناد رواية محمد ابن إسحاق الموافقة للأكثر من الثقات، لرواية الأكثر من الثقات يعني موافقة للأكثر يعني لرواية الأكثر من الثقات. طبعا الأكثر يبتدوا من أول واحد في مقابل اثنين، زي الكورة هي الكرة اللي تستوعب بناء عليه واحد لاثنين، يبقى الأكثرية يبدأ الأكثرية من واحد في مقابل اثنين، وأحيانا بقى يتوجد اثنين في مقابل أربعة أو ثلاثة، فبرضه يعتبروا الاثنين دول الأقل ويبقى روايتهم شاذة مع أن هم اثنين. عند عبد الحميد في منتخب المسند هذه اللي هي آخر واحدة دي؟ عند عبد بن حميد في منتخب المسند الأول يعلى ابن عبيد، الأول في إسناده ده يعلى ابن عبيد، هو يعلى ابن عبيد. طبعا احنا في طريقة الدراسة اللي بنحط الراوي الأول زي ما ورد في الإسناد وبعدين بنفسره، فإذا ذكر يعلى بس نحط يعلى ونقول هو كده كده، إذا ذكر فلان عن أبيه نحط فلان وبعدين نقول أبوه هو كذا كذا، بحيث إن اللي يشوف دراستك الإسناد يلاقي الإسناد مذكور في الترتيب كما لو كان هو شايف الإسناد. هو يعلى ابن عبيد الطنافسي أبو يوسف، طبعا دي عناصر الترجمة انك تقول الراوي وتقول نسبه، واذا كان له نسبه تقول كنيته، واذا كان له لقب، وطبعا انا لغي الوفيات، لكن انت في البحث مفروض تموت كل دول، واذا كان في خلاف تاريخ الوفاه تبحث عن الارجح وتحطه عشان تبقى الترجمه ايه مستوفاه، لأنه تاريخ الوفاة ممكن يأثر في اتصال السند أو انقطاع. قال الذهبي في الكاشف يدخل القاف ولا القاف؟ الأخطاء. اللي هو مين؟ التنافسي بالفاء. بالطاء. يعني أول حرف إيه؟ لا بالطاء. التنفسة اللي هي نوع من ال من ال من السريات دي اللي هي نجفة يعني. وفي يعني يا إما من السجدين من الشمال متأكد. يعني إما نوع من السجادة إما نوع من حاجة من الأثاث يعني. أيوة دي اللي هي السريات دي اللي بتتحط لقمة الزين. يا إما دي تنفسة يا إما الناس كده مش متأكد. لكن طبعا ممكن نراجع في النسبة دي ومعرفة إنها نسبة إلى واحد هنا يقول لك لا وباخذ الرسائل حاطين هامش كامل لشرح الأنساب. طب ده دخلوا ايه في الموضوع؟ يقول لك خلوهم يقروا يا اخي ده مقروء. يا عم الحاج احنا ما مش بالرمل. ان كان في ضروره للحاجه حطها، ما فيش ضروره ما تحطهاش. فشرح النسب قلت له طب ما في 30% من الانساب كتب الانساب ما ذكرتهاش. اسمعنا دي بنفوتها، إن كانت أمر ضروري فلا نفلت واحد. وتلاقي بقى روح كده كلية ألاقي نفس الأفكار إن لازم الأنساب تشرح. يا ناس حرام، حطوا مجهودكم في روز زي ده مختلف فيه، طلعوها أبيض ولا أسود. يقول لك لا ما ده مش اتنين، أمال أنا أشغل الولد ولا البنت في إيه؟ مش تشتغل. قال الذهبي في الكاشف، لكن دي ممكن تكون ذنوب بتخلص منكم وانتم مش عارفين. انت زي الداعي مثل احمد الرادي بقى. الجزء الثاني في الكاشف الجزء الثاني. بارك الله فيك. دي بقى ما كل رواية تقول لك فلان وثبتتني فيها فلان. يعني ده رقم 6415. ثقة عالية. قال ابن معين ثقة إلا في سفيان. يعني دي عشان إنه جرح مقيد له. يعني الثوري. هو اللي عرفك إن ما بنعلي رواية ثقة ما بيتهدش توثيقه. لكن بيضعف حديثه ده بخصوصه. ويفضل هو ثقة. وقال الحافظ في التقريب. طبعا دي تفرق معانا لو كانت الروايه اللي معانا في الروايه عن سفيان هنضعفها. فدي يحتاج اليها في كده. المقيد قد يكون في الاسناد اللي معانا. فنستفيد منه ونهتم بالاثبات. 7844 ثقة إلا في حديثه عن الثوري. ففيه لين. ده صرح بقى يعني كده رغم ان الكتاب مختصر، لكن ابن حجر فعلا لما ينشط يختار عباره مختصره ما يحملهاش الا استاذ. طبعا الاستاذ يكون جدع مش اي كلام. ها؟ فيه لين. فيه لين. وفي الميزان قال الذهبي الحافظ قال أحمد يعني ما اعتدش بحكاية تضعيفه بسفيان دي، لكن احنا بقى عشان نحل المشكلة نفتح بقى الكتب الكبيرة نلاقي فعلا ان هو روايته عن سفيان فيها كلام ولا لا. نعمل احنا بقى ايه محاكمة جديدة. يقول لك يا اخي انت تعرف اكتر من الذهبي. طبعا دي حيلة العالم، هو مش حكاية انه يعرف، هو اصلا مش عايز يعمل. ف فمبدأ في العالم عشان يبتلى فيه. يعني اليوم الذهبي قال عليه محافظ؟ الذهبي قال انه يعني الذهبي يقول مثلا حكم على الرب، فانت تقول له دور عليه انت ممكن تغير، يقول يا اخي انا اعرف اكثر من الذهبي، انت بتطعم في الائمه، انت كذا انت. طب هو الذهبي احنا جبناه قال على ابن اسحاق اهو ثلاث كلبات وهو الامام هو. ليه بقى هو بيقول الائمه هم ممجدين وكده؟ عشان يتدرى فيهم مش عشان يمدحهم. يعني هي كلمه حق أريد بقى باطل، وربنا هو اللي هيحاسبه عليه. قال أحمد: صحيح الحديث صالح في نفسه. أصبح دلوقتي أحمد استعمل صحيح بمعنى الصحة الاصطلاحية، واستعمل في ابن إسحاق الحسن بمعنى الحسن الاصطلاحي، وما فضلش بقى إلا الضعيف. فتبقى القسمة عند أحمد إيه؟ الغلط جاء منين أو الشبهة؟ إن هم عايزين أحكام لأحمد على الأحاديث مش على الرواة، وده خطأ، لأن أصلاً الأحاديث بتستمد درجتها من الرواة. فما دام أحمد سلس في الرواة يبقى لازم يسلس في الأحاديث. واحد بقى يقول لك ايه فلان قال، يا احنا مش مالناش دعوه باللي قال، ادي الناس اللي شافوا احمد بيعملوا. فالقسم عند احمد ثلاثي ليس ثنائي. وهو ايضا ليس الحسن الضعيف عنده هو الحسن عند غيره، بعد ما قال ابن اسحاق حسن الحديث وقال في غيره يقول لك لا ده اصل الضعيف عنده اللي هو الحسن لغيره. ليه يا عم بتحاملهم انت كده ليه؟ ما الراجل ده هو بس. هو ايه اللي بيخلي الكلام يخدش؟ ان ما عندكش انت خلفيه خالص، يعني انت فاتح مخك لكل اللي جاي فيه. يعني ايه صالح فينا؟ يعني هو راجل بيصلي ويصوم وكده، لكن أما جئت له ربع جنيه يقول لك والله ما أشوفه. خدت بالك؟ ومنهم من كان يشغله الصلاح عن مذاكرة الحديث فيخطئ. ماشي؟ وناس كتير طلاب قابلوني كده في حياتي يعني، وبنات معذرة يعني، إن هم شغلين نفسهم بالعبادة والشكليات وكده، وتخش في العلم تقول لي تقول كيف بالي وراك لما جعل الله الرجل من قلبين في الجوف فما بالك بامرأة. وهي طول النهار شغالة جوه مع الستات اللي بيدرسونها على اللي عاملة حواجبها واللي مش عارفة عنها. سيبي انت دول وشوفي المصطلح اللي انت فيه. لا، عينها على عيوب غيرها. انت بتعمل كده برضه؟ واحد منا بيدرس عندهم هو حلو لكني بعيد عنكم نظره يعني رايح وعينيه خد فهي حامل. فتروح تخش تقول له انا هصلي عندك الضحى في الاوضه بتاعتك. ليه؟ لان هو شكله حلو. فالناس قالوا لها مرسيت الواحد زي ده هيطلع، هي طبعا السمراء. فيقول انا قلت لها خلاص هتيجي تصلي. بعد ما صلت يجي شهر خلاص عرفت انه كده، بدأت تقول له يا شيخ انك انت بتتأثر فعلا. قال طب ما انت بتيجي عندي يا فلانة بقالك شهرين وبتصلي، ما كنتش شايفة تأثير ده انك دلوقتي؟ طب لو سمحت ما تجيش بقى تصلي عندي تاني. طب انت هل حرام ان هو يبص لك ولاش حرام عليك انك تبصي؟ فين حديث أفعم يا وانا؟ تقول لك لا ده منسوخ لحد ما ايه؟ لحد ما اشوف دكتور الله يرحمه عشان ايه ابني ولا بنتي تيجي زي. ده تاريخ ما يتكتبش، لكني أحب ان كل اللي ضيق معاك كده والسنه ومش السنه تخش بقى في حياته تلاقي لا سنه ولا يحزنون. فضل عن الحاج. وهو أصح حديثا من أخيه محمد. أحمد. تصدق وهو أصح حديثا من أخيه محمد، عشان المفضلة، عشان لو جاء مرة تانية تبقى أنت عارف يعني هو مقدم. وهو أصح حديثا من أخيه محمد وأحفظ. وقال الكوسج، واحد اسمه يعني هو اسمه كذا كذا الكوسج، فالكوسج دي لقب كاف واو سين دي عن ابن معين. دكتور يوسف، عشفت بقى دخلنا احنا في السياسة نقولا أولين حد اللي فات، والله كنت مسؤول. ألف ألف ألف سلامة، وأنا اللي خسرت والله صحيح، وأنا ساعتها بيتك فصار الدكتور لزنه مشاهد أنا ساعتها طلع حتى ثم أردش أتنجك في التليفون على السلام تحدان أن احنا متأسفين وصرنا فنخلص يا جدعان. وقال وقفين الوقت عشان خاطر نقول في كلام غلط، يقول طب ما انت بتقول الكلام. وقال الكوسج عن ابن معين ثقة، وقال العجلي يعني ابن معين الثقة، يعني ابن معين رويت عنه روايات من ضمن الرواه اللي رووا عنه أقوال واحد اسمه إسحاق الكوسج، إسحاق بن إبراهيم الكوسج، فهم بدل إسحاق بن إبراهيم ده يغلطوا فيها يقول الكوسج، والناس بقى اللي عايزة تترجم له تسأل واحد الدكتور سامح يجبها على البلاط. وقال العجلي كوفي ثقة. احنا ليه جايبين الكلام دوت؟ لان هو زايد على اللي في التقريب وموجود عند الراجل ده اللي احنا جايبينه، ولاش موجود في الكتب التانية. وكان حديثه قول قال العجل. ايوه العجل قال ايه؟ وكان حديثه 4000 يحفظها. اهم شيء كلام العجل ده ليه؟ لأن هم ناس تانيين قالوا ده هو كان بينسى تحديثه كده، فالعجل قال لا كان 4000 وكان حافظه، يبقى اللي طعن في حفظه معارض بكلام العجل ده. ووضع الذهبي في الميزان، هذه الاستفادة من الرمز ده اللي في الذهبي في ترجيح التوثيق. وضع الذهبي في الميزان على أول ترجمته صح. أيوة، إشارة إلى أن العمل على توثيقه هو ليه من الحاجات اللي مصطلحه أو اصطلاحه في الميزان، وجد إن هو نبه على هذا الاصطلاح في المقدمة في بعض النسخ ولم يوجد في بعضها، لكن الرمز نفسه وجد، فلما وجد الحافظ ابن حجر جاب الكلمة دي من نسخته هو، وأصبح احنا كلنا مستفيدين منه. هو لحد دلوقتي بيتحقق الكتاب على نسخ وخط الذهب ولا طلعش فيه الكلمة دي، ان هو يقول ما عليه كلمة صح فالعمل على توثيقه. فدي لقيها ابن حجر في نسخة من نسخ الميزان فحطها في مقدمة اللسان على أن تستفاد منها في ما عليه رمز صح في الميزان، إشارة إلى أن العمل على توثيقه مطلقا. أيوه، مش مقيد بحاجة. وطبعا النسخ تختلف، في نسخ تلاقي صح في نسخة وتلاقي النسخة التانية ما فيهاش صح، تبع اختلاف النسخ. فنقعد احنا بقى لا أطرد إن وينظر نهاية السول لابن لسبت ابن العجمي. أيوة، أنا قلت ابن العجمي؟ لا، سبت ابن العجمي. لسبت ابن العجمي دوت اسمه برهان الدين الحلبي، هو عامل كتاب اسمه نهاية السول في تخريج في رجال كتب الستة الأصول اللي هم البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. نهاية السول، وهو ينقل في هذا الكتاب أقوال مش موجودة لا عند الزاد ولا عند ابن حجر، فيمكن أن تستفاد منه مثل هذا الموضوع. يعني انتهى كده الترجمة، ويبقى الراجل ده حاله ايه؟ ملوش خلاصة؟ يعني ايه السؤل يا دكتور بالصوت؟ نهاية السؤل، يعني آخر ما سألني، آخر ما سألني الناس عنه، زي النهاية في غريب الحكم، لكن هما قراءة ورشة تشيل الهمزة، ثقة ثقة خلاصة حال الرجل لأنه ثقة، يترجح أنه ثقة بناء على الأقوال اللي قلناها دي. بعد ذلك محمد بن إسحاق بقية الرواة اللي هم ده احنا درسناهم قبل كده، تمام، ويبقى كده خلصنا ايه الاسنادين دول. فاضل بقى رجال الوجوه دي اللي هم في اسانيد البخاري ومسلم، فاحنا ما ندرسش بقى اسناد البخاري كله ولا اسناد مسلم كله، انما ندرس الراويين اللي هم عليهم رووا الحديث عن المضار، هما اثنين عبيد الله بن عمر بن حفص بن عمر بن الخطاب وأيوب بن أبي تميم السختيان، بس هندرسهم يعني عشان خاطر نعرف ان هما يعني لهم خاصية في الترجيح ولا لا، وإلا هما في التصحيح شايفين التصحيح بالنسبة لرواية البخاري ومسلم، مع إضافة انه ايضا ابن خزيمة اخرج الحديث من عبيد الله وابن حبان، وحديث أيوب أخرجه ابن خزيمة، فأصبح كلهم فيهم تصحيح. يعني الروايات اللي بقيت الروايات بقول إن ما دام في الصحيح مش هدرسها، نعمل الكلام دوت عشان خاطر ايه احنا درسنا الوجهين دول كاملين اهو. طب بتاع البخاري ما خدناش الا الاثنين اللي قال انه هو اصلا ما دام مصححين فاحنا ايه لا نشغل يعني حيز بتراجمهم، والنتيجه مش هتفرق، خاصه ان انا شفتهم يعني نظر، لكن طب احنا لما نشتغل بكده في يعني في رسالة، دي الرسالة زي ما المخرج يقول لك إن ما قالكش حاجة مشي على هذا المبدأ، وهو كده فيه بركة إن شاء الله، لأن فيه مشرفين أنا بحترمهم جدا إن هو ما يلاقي الطالب أو الطالبة عاملة شغل يعني مستوفى كده ما يحملش معاها بقى، لكن هو يقول لك الله ما أنا مشرف ذلك، طب ما أنت مشرف تزوده، يقول لك لا لازم اقرب. طبعا انا مع اللي يقرفه صراحه بيني وبينه، لان ما اعرفش يعني هو بيقرفه ليه، فلذلك انا اورى الاستاذ ما فيش كلام. اما روايات الوجه الثاني فهي مخرجة في الصحيحين مسندة، يعني مش معلقة عشان خاطر تبقى داخلة في الدراسة، احتجاجا يعني لأنها لو مخرجة مش احتجاجا هيطلع فيها الضعيف، اللي هو احنا بنقول ان ممكن الحديث يبقى في البخاري الطريق ضعيف ومعه متابع ثقة فيبقى صحيح لغيره، يقول لك لا لقد جئتم شيئا إلا فلا أحتاج إلى دراستها. وقد وافقهم غيرهم ممن روى الحديث، وافقهم على التصحيح، وافق الشيخان يعني مفروض وافقهما، أنا كده غلطت يعني، وافقهما غيرهما، وافقهما غيرهما، أيوة، وقد وافقهما غيرهما ممن روى الحديث وصححه، وغيرهم على روايته عمن أخرجه عنهم الشيخان، عنهما بقى مفروض عنهما رجعوا عنهما عنهما عشان هما اتنين معلش بين أوهام الثقات دي يعني مفروضة كانت تسويدة وكده مفروضة أن أنا عدل إن أوهام الثقات يا دكاترتنا العظام أنا معترفه لأن الولاد الجزائريين كنت أدرسهم فيكتبوا أي حاجة ويقولوا أنت غلطت بكذا وكذا فأقول له يا ابني يقول اعترف اعترف يا شيخ أقول له خلاص يا سيدي أنا غلطت يا سلام يتبسط جدا وقد روى الحديث فيها عن نافع إسناد في الروايات دي الروايات الصحيحة روى الحديث عن نافع إسناد عبيد الله بن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب يعني هو ينتسب إلى سيدنا عمر بس بعيد يعني هو جده الأعلى العمري المدني العمر نسبة لجده الأعلى فقيم ثقة ثبت قدمه خلاص ثبت دي خلاص وضبطه هنجيب له بقى ايه المفاضلة اللي هي هتديه الترجيح او احنا هنعملها قرين الترجيح في الاعلام قدمه احمد بن صالح المصري على مالك في نافع يا مولانا اتفضل اتفضل كده قدمه احمد بن صالح قال ان عبيد الله ده يقدم على مالك في نافع معروف أصح الأسانيد مالك عن نافع أحمد بن صالح ده كان مصري وهو مالكي فقال عبيد الله ده مقدم على مالك في نافع ولذلك هو منسوب له رأيه لأن في ناس بتخالفه يقولوا لا يا عم مالك ده مالك ما بيختشي يا شيخ يقول أنا عاشرتهم الاثنين وأنا بحكم على كده يقول له خلاص هنحط رأيك ونجيب رأي غيرك الكاشف واحد على 3576 ده رقم الترجمة كم 3576 والتقريب 4324 وينظر تهذيب التهذيب واحد على 398 وسبعة على 38 على أساس إن هو في ترجمة واحد في الجزء الأول ده في قول ابن المديني مقدم عبيد الله برضو على مالك فأصبح مش أحمد بن صالح اللي منفرد وقد أخرج رواية مش طبعا اللي يرى كتب كاملة يحصل أحيانا على ترجيحات أو جزئيات في حال الراوي لا توجد في ترجمته من هم المشايخ كانوا يثبتون ما يصل إليه من فوائد في الموضع اللي يصل فيه إليه أنت عايزه ما أنتش عايزه وقد أخرج روايته الشيخان في صحيحيهما كما تقدم الثاني اللي هو من روى الوجه الثاني أيوب السختياني هو مذكور كده فنكتب أيوب السختياني ونرجع نترجمه أيوب ابن أبي تميمة كده هو أيوب ابن أبي تميمة واسم أبي تميمة كيسان. يعني هو أبو تميمة ده اللي هو قلنا أنه هو أبوه مش اسمه أبو تميمة، لا هو اسمه كيسان ولكن هو ذكر بكنيته. فنوضح ليه؟ لأن بعض كتب التراجم أحيانا تحطه في الاسم أبوه كيسان فيبقى بحرف الكاف أحيانا يعني، وأحيانا يتوجد في الأسانيد باسم أبوه مش بكنيته فيبقى معروف. أبو بكر السختياني أدي كنيته وأدي نسبته بفتح السين المهملة على الصحيح. ده على أساس إيه؟ إن هو فيها خلاف، فناس تقول السختيان وناس تقول السختيان، فالحافظ ابن حجر قال إن الفتح هو الصحيح، فأنا غاشش منه. هو ممكن لو فتحنا تاني نلاقي ترجع تاني، فطالما نسبناها الواحد خلاص احنا نطلع من بعيش. لو طلعت غلط ما دام تقول فلان قالها خلاص ما فقتش انت طرف، انت تبقى طرف. لو تتبنى انت تقول لا انا بقى امام دلوقتي، يا عم الامامه لسه ما جاتش، يقول لك طب ما هتخلص. ثقة ثبت حجة. واحد من تلامذتنا اللي في الرياض عامل كتاب في أيوب ده، لو حد فيكم يشوفه يقول إن إحنا عايزين 20 سنة عبال ما نوصل للبطاطس دي. اسمه واحد، وأنا شاري الكتاب ده من هنا أهو من مكتبة هنا في الملعب. في درب الأخرى. أيوب بن أبي تميمة السختياني وأصحابه. تلاقي الراجل ده قايل في حاجات في العلل لا شافها إنس ولا جن. هو أيوب بن أبي تميمة السختياني وأصحابه من مطبوعات جامعة الإمام. طبعا محمد هو غاوي علل وكده بس ما شافش الكتاب. هو يدور عليه الراجل يتحايل عنه، ما كنتش عايز ادخل المكتبه، هي مكتبه صغيره كده، وانا قلت يعني كفايه. فقال والله يا شيخ انا عندي حاجات حلوه لازم تدخل عندي. فدخلت جبرا لخاطره لقيت الكتاب ده. لو كنت لفيت جميع درب الاتراك ما كنتش هلاقي، لان قال لي دي والله النسخه الاخيره. لأنه يقول لك الفرصة ما تجيش إلا مرة واحدة على تاني. مرة واحدة كل واحد يجي له. لا وأنا قلت لعلي ده لأنه هو مكتوب له من زمان، قال لي والله ماني فاضي، مانيش فاضي أعد طباعته يعني. نصوره من حضرتك يا عم. إن شاء الله. إن شاء الله. أنتوا صورتوني صورتوني، ما أنا لسه بعدين كله. من كبار الفقهاء والعباد. من كبار الفقهاء والعباد. فخلوا بالكم من حكايه العباده دي لان هي ما بتتمسحش وبتخش في تقويم الراجل وكده، خاصه ما تزيد عن الحد، لان ايوب ده لما تقرا ترجمته تشوف العباده بتاعته تخليك انت ايه تستقل صلاتك دي ولا ببصره تنفع جنبك. وعده غير واحد من الحفاظ عده غير واحد من النقاد اللي هم بينقدوا أحوال الرواة. من أثبت أصحاب نافع، لأن دي احنا هنرجحنا في نافع وهنعمله قرين فنجيب له دي الكلمة دي، زي ما جبنا العبيد الله ترجح نجيب ده ترجح. وكل من الكتب احنا ما شفناش الناس دي، بس تعرف انت الحاجة اللي تفيدك وتحطها. لما تترجم في العلم تترجم ترجمة خاصة تحقق الحاجات اللي هتوصلك يا للإعلان يا للترجيح، لكن تكنس من التقريب وتعمل ترجيح متلاقيش ماشي معاك حاجة. وقال فيه شعبة شعبة شكه أحب إلي. شك أيوب خير من يقين غيره. شايف هو لما يواوأ كده أحسن من اللي يقول كلام مظبوط، وهو شافه. فأنت ما تقولش لا ده مين ده، ده أنا أحسن منه، يقول لك لا. شكه أحب إلي من يقين غيره. تخيل بقى أنت يبقى إيه، ده واحد يقول له أنت شخبطتك دي اللي بتكون مستقبلنا. بعد ما يبقى مسؤول، بعد ما يسيب الكرسي يبقى لخبطته حتى صوابه ما ينفعش. التقريب رقم 605. يعني العلماء لهم أقوال ترد يعني في الرجل تدي تصور يعني مكانة الرجل، لأن احنا ما شفناش الناس دي، وما نقدرش نعرف مكانتهم إلا من خلال الذين اقتربوا من عصرهم أو شافوهم أو كده، عشان نقدر نتصورهم أقرب ما يكونوا إلى مكانتهم في باب الرواية اللي احنا عايزينه. وفي التهذيب الجزء الأول صفحة 398. طبعا ده تلقيب بقى، يعني بيجيب حاجات صدقة 398 حسب الطبعة اللي أنا رجع لها، يعني ممكن نشوف ثاني ما يطلعش، فأجيب اسم الرجل. ثالثا النظر في الخلاف. خلاص احنا دلوقتي انتهينا من عنصرين من عناصر كشف العلة، الأول التخريب والثاني دراسة الأساليب التي سنحتاجها في الترجيح، والثالث ايه بقى؟ النظر في الخلاف. وده اهم نقطة تطبيقية، لانه هو اللي هيطلع راجح ومرجوح. فشوف بقى دلوقتي الكلام فيه ازاي؟ قول يا عم شيخ محمد. مما تقدم في التخريج لطرق الحديث، احنا بعد ما خرجنا ودرسنا الاسناد، اما تفتح انت كتب الخطيب يقول لك وسبيل الكشف عن العلة تفعل كذا، فكل اللي يكتب يكتب كده. طب طلع انت مثال وبين لي فيه، يقول لك لا ده صعب. يطلع الولد نفس الشيء، ما شافش. وبيان حال المدار واحوال الرواة عنه، دي زي ما تقول انها اسطمبة بتذكر في كل حديث تريد ان تثبت علته او تنفيها، ان اعتمادنا فيها على التخريج وعلى احوال الرواة وعلى المدار اللي دار عليه. نجد ان الحديث قد روي عن نافع بوجهين، فأصبح نافع هو الايه؟ مدار. هو المدار. احنا اتفقنا ان المدار كل راوي يلتقي في الرواية عنه راويان فأكثر، فهو مدار لهما. وقد يوجد في السند الواحد عدة مدارات، وتكون هناك علل على كل مدار. وما تحب تشوف رأي العين، اضغط على نفسك وافتح مجلد من الدار قطني واقراه، مش هيعمل لك مغص ولا حاجة. فتلاقيه يجيب واحد ويقول اختلف عنه، ثم بعدين ياخد الثاني ويقول لك اختلف عنه، ثم بعدين ياخد الثالث، احيانا على ثلاث حلقات، وكل واحد من الحلقة دي له ترجيح، وبعدين يعمل هو الترجيح في الاخير. احنا دلوقتي ما بنديكمش الا على حلقة واحدة عشان خاطر ايه؟ يحط اسطمبة. ما اقدرش اجيب حلقتين. محمد كان جايب لنا واحد فيه اثنين، قلت له يا محمد كده هيقوموا علينا، فانت خلينا على ايه؟ واحد. واذا اتقنوا حلقه ممكن انها ما تتكرر يقدروا يقيسوا عليها، لكن لو حطينا اثنين هيلوش على بعض، يبقى لا خدنا حلقه ولا حلقتين. وجماعه بتوع التربيه، جماعه بتوع التربيه احسن من اللي يديك شهاده بس، لانه عرفك ازاي توصل المعلومه للي انت بتدرسه بحيث انه يستوعبها. احنا كان لنا شيخ هنا رحمه الله عليه في التفسير الدكتور الحكومي، كنت تقعد قدامه تسمع حلم لا يعرفه غيره، لكن مش متردد. فكنا بعد ما نكتبه نروح في البيت نشغل نفسنا ازاي يتركب التفسير ده بحيث يطلع معلومات مرتبة. واحد تاني بقى أنا رحمه الشيخ الراجحي تقعد قدامه ما انتش عايز تراجع، لان هو يرتب المباحث من اولها بحيث يديك معلومات مش بنفس عمق الشيخ الكومي لكن مترتبه، فيعرفك حتى ترتب ازاي. فاحنا هنا يا دوب ماشيين جنب الحيط. قول يا عم الشيخ محمد. نجد أن الحديث قد روي عن نافع بوجهين مختلفين في متن الحديث. أنا قيدت الاختلاف في المتن عشان خاطر إحنا جبنا قبل كده اختلاف في الإسناد، فجبنا متن وهنرجع تاني للإسناد لأن اختلافات الأسانيد كثيرة. بس يبقى اسمه جبنا من كل إيه بستان زهر. فالوجه الأول جاء بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمر بالصلاة في الرحال. طبعا ده مختصر الرواية لأن احنا ذكرنا الرواية بتفاصيلها، بس هنا مضطرين عشان نعمل المحاكمة نقول الخلاصة بحيث القارئ يفهم ايه اللي بنقله وايه اللي بنثبته. وممكن بقى لما تكبروا قصدي تكبروا في الصنعة يعني نقول الوجه الأول والثاني بس ولا نقولش حاجة، واللي عايز يرجع. بس احنا دلوقتي لسه بنقول فتحة فلازم نعمل كده. وترك الجماعة في الليلة الباردة والمطيرة. كان بالمدينة مقيما هو وأصحابه. أدي ابن إسحاق بيقول كده إنه ترك صلاة الجماعة هو وأصحابه في الليلة المطيرة ولم يكونوا مسافرين، وذكر كده في المدينة. فأصبحت زيادة في المدينة دي لم يوافقه عليها أحد لأنها تغير الحكم. ليه؟ هيبقى مقيم. هيبقى مقيم. ولذلك علة المتن تعوز فقه. وقد انفرد بروايته عن نافع محمد بن إسحاق. ايوه. الإناش له متابع. طبعا انا هدي لمحمد الحديد دلوقتي وهينبش ان شاء الله مش هيستدرك علي باذن الله. ولم نجد من تابعه. خلي بالك احنا بنثبت دلوقتي اهو الحيثيات ان هو تفرد ولا لقينالوش متابع، وبعدين لقينا خالفوه فبنحقق شروط العله وهو وان كان الراجح ان نجيب حاله بقى على اساس نشوف احنا بنعمل ازاي. من حاله أنه صدوق حسن الحديث كما تقدم. طبعا هتكمل هيكمل هتكمل، لكن في غير ما يخالف فيه. يعني هو حسن الحديث بس في غير ما يخالف فيه من هو أقوى منه حالا، لأنه هو الزابئات في غير ما يشز به. معنى يشز به يخالف الأقوى منه. لكن في غير ما يخالف فيه من هو أقوى منه. أنا قلت أقوى ما قلتش أوثق. ليه؟ لأن هو مش موصوب بالتوثيق، فتدخل القوة من أول صدوق لحد أمير المؤمنين. يعني أنت برضه لما تيجي تكتب كتابة مع كتابة معلمين لما تكون واحد، يعني ما ترشش طوبه بس. لو قلت أوثق هنا طب هو ما ترجعش، انت من نفس كلامك بتقول انه صدوق. طب هو ما يستعملش أوثق لما علمش ثقة؟ قال يستعمل بس تبقى عايزة قرينة صارفة، واحنا ما نلقاش لصرف اللفظ عن ظاهره الا عند الضرورة. فما دام دي عبارتنا واحنا اللي بنعملها نعملها صح. كما تقدم في ترجمته فإن خالفه من هو أقوى منه يشمل بقى الأكثر والأحقر حالا وعدما كانت روايته معلولة منكرة وهنا نجد أن روايته لمتن هذا الحديث طبعا ما نقول للحديث كده ما نبنش لأنه يدخل السند ويدخل متن وإحنا بنتكلم عن علة متن بنعبر بما يدل على مقصود قد خالف فيها رواية من هم أقوى منه حالا قد خالف فيها رواية من هم أقوى منه حالا وأكثر عددا وأكثر عددا يعني احنا بنجيبه حسب الاصطلاح ان من عوامل الترجيح الأحفظية وأكثرية عشان نبقى انك انت فعلا مش بنقرتصر لا اي ماشي القاعدة ايه حيث جاء في روايته في الوجه الاول مبين المخالفة ان واقعة ترك صلاة الجماعة لأنها طبعا كانت خلاف الأصل التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن صلوا في الرحال كانت في حالة إقامته صلى الله عليه وسلم وفي رواية ابن حميد لا جماعة بس احنا هنا بنذكر المختصر والتفصيل تم في التخير كانت في حالة إقامته صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه في المدينة بنص كده ان هو في روايته في المدينة في حين نجد المخالفة بقى هي. أن رواية من خالفهم من الثقات يا مفروض خالفهما لكن احنا ما جمعناش كل الذين رووا الرواية الصحيحة عن نافع عشان نختصر التخريج لذكرنا من التخريج ما يؤثر في الترجيح وفي الخلاف وإلا ففيه ناس غير عبيد الله وغير أيوب رووا الحديث برواية السفر في التخريج لم أذكرهم أنا ذكرت ما يحقق أولا عناصر التخريج الاصطلاحية إن إزاي الراوي لما يدخل من طريق الراوي نقدمه عليه وإزاي المتابعة لما يكون أتم نقدم الأصح الصحيح على الأصح عشان أنت تمارس الصنعة بس ويبقى قدامك أهو ميت بنبكي عليك نجد أن رواية من خالفهم من الثقات جاءت على الوجه الثاني بلفظ أن تلك الواقعة بنعبر بالمعنى كانت في حالة سفر الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه خارج المدينة خلاف ديك أقول في المدينة وبذلك يختلف وبذلك كده وبذلك وبذلك مش لذلك بالبه بجد من السمانين وباللغتها محمد بن حفظك. وبذلك يختلف حكم المسافر عن حكم المقيم. لازم توضح كده عشان هتعلي تخلي اللي يقرا. انا شفت بقى الدكتور ابراهيم. الدكتور ابراهيم ده عضو لجنه ترقيه الاساتذه وشيخنا في الطريق الدائري وغيره. ما هو لو عرف ان انت تلاميذ الدكتور مصطفى هيقول لك امير المؤمنين مستقبل الاستاذ. لا دكتور شلون دكتور مصطفى والله يعني يقول له اعرف ايه. انا اروح اعرفك عليه. حاضر يا دكتور. دعوه طيب. ايه ما هو قال حيو الاثنين. هو قال حيو الاثنين. لو مش خطأ لازم تغدى تغدى. انت احنا عارفين. احنا عارفين ان ده هو. لا ده هو كان بيدرس في الكليه اللي هي كانت فيها. وهي اللي كانت لابداله في الدره كل يعني. ايه ايه واحنا هنلحق نعمل التخريج. نعم يا ست. احنا دلوقتي وقت ما نخلص من العلاج كده ونقفلها انتوا اصحاب القرار. ايوه والله عندكم صف نعمل مسابقه في التخريج. ما عندكم شنتوا اللي مش عايزين. انا يعني انا مجهز البطاطا لكن انت اصحاب القرار. فاذا كان والله مخنا اكسد يبقى هنعبي في مكان ما هوش مهيأ. نقفل التخريج. إذا كان قاعدين ربع ساعة نص ساعة إن شاء الله نحل مثال في مسند أحمد حتى يعني ده مش هيعمل حاجة. يعني إيه خلينا نغلس عليكم مرة. هي مرة معلش عيل وغلب. لا تسلم. قولي عم الحاج لسه ما كملناش الخط. قولي عم الحاج. لا لا محمد مجمع عندي طبعا يعني هو مجمع. وقد روي هذا الوجه الثاني. أنا لسه ما نزال في توجيه الخلاف عشان نرتب عليه الراجح والمرفوع والصحيح والمعلوم. بل وقد روى هذا الوجه الثاني عن نافع دي بعد وبذلك يختلف المفوق المكافر أيوة. وقد روى هذا الوجه الثاني عن نافع كل من عبيد الله ابن عمر العمري وأيوب السختياني وهما من الثقات الأثبات. بنسبة اهو بنسبة قرائن الترجيح هاي. ومن أثبت أصحاب نافع كما تقدم. عشان نسبة ان هم فيهم الأحفظية وفيهم الأكثرية وهو كلاهما قرينة كان. أحيانا تتوجي الأكثرية ولا تبقاش الأحفظية لأن كلهم من الوثقات بس. لكن هنا اجتمعوا الاثنين ولا مانع أن تكسر القرائن ولكن احنا ممكن في حالات نكتفي بقرينة واحدة حسب ما نلاقي احنا ورزقنا. وقد أخرج روايتهما الشيخان في صحيحيهما. فدخلنا في قرينة ثالثة. وقد أخرج روايتهما الشيخان في صحيحيهما وكذلك أخرج ابن خزيمة وابن حبان رواية عبيد الله بن عمر وأخرج ابن خزيمة في صحيحه رواية أيوب السختياني فيبقى فيه تصحيح للوجهين اللي هو عبيد الله من رواية الشيخين وابن حبان وأيوب من رواية ابن خزيمة واحد لكن فيه قرينة التصحيح موجود. كما أن محمد بن إسحاق انت دهت زي نظر المحطة عبد الله جاي يشوف الانفار خلصوا الطريحة ولا لا هعملهم تشريبة بقى كما التشريبة دي حفظها لي بتوع الزقازيق ما كنتش اعرف عفوا يا سيدي ايه حكاية يا اخوان بارك الله فيك ماشي. كما أن محمد بن إسحاق جاءت عنه رواية عن نافع زاد بقى هنا قرينة تانية إن ابن إسحاق روى روايتين الرواية المنكرة دي ورواية موافقة لرواية الأكثرية ودي عندهم بعض إن العالم أو الراوي لو جاء عنه رواية تان مخالفة وموافقة فيؤخذ من روايتين ما يوافقه عليها الجمهور فأصبح تيغ بس أنا ما دخلتش دي قرينة لأن إحنا معانا كمية كويسة فأخلي دي يمكن ربنا يجيب لها حاجة بس هي دي معروفة إنه لو واحد له روايتين وجهين فواحدة الموافقة للجمهور واحدة مخالفة نأخذ من روايته ما يوافق الجمهور ونعل المخالفة للجمهور وبهذه الرواية. كما أن محمد بن إسحاق جاءت عنه رواية عن نافع من طريق طبعا درسنا احنا الرواه قبل ابن إسحاق وطلعوا انهم ناس ثقات ما لهمش كلام لانه احيانا يطلع الراوي نفسه ثقة اللي هو على المدار ويطلع اللي تحت منه ضعيف فيبوظ الشغل ما يخش ده في الطريق. رجاله إلى ابن إسحاق ثقات. أيوة. كما تقدم. وهي موافقة. إلى ابن إسحاق. رجاله إلى ابن إسحاق يعني الرواية اللي قبل ابن إسحاق كلهم ثقات اثنين. هو عبد بن حميد عن واحد ثم عن محمد بن إسحاق. وهي موافقة لرواية الوجه الثاني كما تقدم في التفريد. ولذلك تكون روايته للوجه الأول بذلك تكون روايته للوجه الأول معلولة منكرة. أدي النتيجة، لأنه هو روى بنفسه ما يخالفه والثقات روى كذلك ما يخالفه. وقد أشار الإمام البغوي إلى ضعفها. نجيب بقى أقوال العلماء اللي تأيد نتيجتنا، مش إحنا نستند عليهم من أولها، لا، إحنا نشوف هل بحثنا حسب القواعد يطلع كلام يوافق الناس العلماء ولا لا. فدول زي ما تقول إن هم ميزان اللي إحنا بنبني عليه. حيث رواها كما تقدم معلقة. الإمام البغوي في شرح السنة روى رواية ابن إسحاق دي معلقة بصيغة روية. وقد أشار الإمام البغوي إلى ضعفها حيث رواها كما تقدم معلقة بعبارة روية. التي تفيد التمريض. التمريض هي دي عبارة اللي تلاقيها في الكتب، فانا بدل ما اقول التضعيف قلت التمريض عشان اما تلاقيها انت تعرف معناها. يعني مفروض انا اقول تفيد التضعيف، لكن هم يقولوا كده علقه ممرضة. الامام البخاري ما يرويه تعليقا مجزوما او تعليقا ممرضة، فقلنا خلي دي عشان نقابل حد ما يقولش ده احنا في مستشفى. الذي تفيد التمريض لما يروى بها. وعليه تكون رواية عبيد الله بن عمر العمري وأيوب السختياني للوجه الثاني هي الراجحة. وقد صرح بذلك الدارقطني في العلل. أما احنا خرجنا جبنا كلام الدارقطني، ويبقى الحديث دليل على انه يدخل في امثله العلل، ان الدارقطني ذكره في علته في علله واتكلم عليه، بس احنا جايبينه من كتب الروايه العاديه عشان خاطر بيقول لك طب ما احنا كنا ماشيين من غير العلل دي وكانت ماشيه الفرق. وإيه اللي حصل يا محمد؟ أنا مشتغل خلاص اشتغل. واحد كان ساهم الشير، معلش احنا اسفين، لكن برضو الصوت كان جايب لحدك بس مش عالي. أنا أقربها شوية يا دكتور أسامة شوية، مش كده لو أحطها في بقي ما تجيش. هو دلوقتي بيظبطها عشان يقول للراجل ان يعني الحاجة كويسة. ايوه اتفضل يا مولانا. وقد صرح بذلك الدارقطني في العلل كما تقدم حيث ذكر. طبعا كنت مفروض اقول كما تقدم بس، لكن قلت حيث ذكر علشان احنا لسه في البداية، لسه ايه نتمرس يعني. حيث ذكر أن روايتهما هي المحفوظة. كما يقول المحفوظة يعني هي الراجحة، يعني هي الايه التي أثبتت القرائن أنها محفوظة، وبالتالي مقابلها يبقى شاذ أو معلوم. والصحيح عن نافع. هو قال كده، هو صحيح من حديثنا، فذكر عبارتين يفيدان الترجيح. طيب، وقرائن ترجيح هذا الوجه الثاني ما يلي. خلاص بقى، احنا قلنا ده قرينة الإعلان في الأولان، هنقول بقى قرائن الترجيح. الأول منفصلة بقى، وطبعا ممكن ان احنا ما نستوعبش القرائن، لكن نذكر ما نجده. يا بس احنا بنقول هنا كل الموجود عشان ان ممكن تقابلك مرة تانية فتبقى ديك انت ايه استها على دي، عشان خاطر في واحد يقدر مرة ولا نشوفش خلقته ولا في الامتحان يصور الباقي، هيدفع كل شهر 50 جنيه بتستهد. كثرة عدد الرواية مدفع كامع الشيخ، مدفع كامع مولانا. انا؟ لا الشيخ. اه دفع كامع من أجرة المواصلات. مش عارف بس يعني كتير يعني أكثر من 50 جنيه. لا لا لا، طيب ممكن مش هيبقى إياه 50 جنيه. أما يعني أنت هتجي مرة واحدة 50 جنيه بس. طبعا يا مولانا، يعني هي فعلا الظروف بقياسنا احنا أحوالنا فيها صعوبة، لكن تبعنا هنعمل إيه؟ ما فيناش بديل. ما تجينا صايم، تعالنا صايم، تعالنا صايم، اعزمونا حد رد يعزمنا. لا ده دلوقتي بعد النتيجه ما تظهر حتى اللي يعزمنا ما يقولش سامع عليهم. لا مش عارف مش على رساله في اسيوط يا دكتور، وكنت هتيجي اسيوط ان شاء الله باذن الله. احنا وصلنا ورايحين جايين نقول لحضرتك سلام عليكم. ماشي يا عم، وعليكم السلام. سلام لك وسلام عليك. كثرت عدد رواتها من الصفات دي أول قرينة؟ نعم. أيوة طبعا، الكسرة هي واحد وفي مقابله اثنين، واحد اللي هو ابن إسحاق واثنين اللي هم عبيد الله وأيوب. في حين خالفها من هو أقل عددا وأدنى حالا منهما، وهو محمد بن إسحاق وحده. وحده تساوي التفرد، ما زال الصياغة تحقق فيها على القيود اللي تحقق الإعلال أو تحقق الترجيح. يعني مش أنت مخير تكتب أي حاجة، لا، تكتب حاجات تؤدي الغرض الاصطلاحي. لو جبت كلمة زائدة أو ناقصة من بالك العظيم ممكن تلك حالة تعميها. اثنين، أن راوييها وهما، يعني راويي هذه الرواية الثانية، عبيد الله بن عمر وأيوب السختياني، مع ثقتهما فهما من أثبت أصحاب نافع. فهما أحفظ ممن روى الوجه الأول. هذه دي الثانية، يعني الأكثرية فادت ودي الأحفظية، ومعناها أن قد يوجد في الشيء أكثر من قرينة. فهما أحفظ ممن روى الوجه الأول وحده وهو محمد بن إسحاق، ثلاثة. خلاص فاضل كوبليه واحد، فاضل الرابع وخلاص. أن روايتهما للوجه الثاني قا قد اتفق على صحتها الشيخان وهما البخاري ومسلم. ودي من قرائن التربية. على روايتها علماء. قد اتفق على صحتها الشيخان وهما البخاري ومسلم. يعني في شيخان تاني نستعملهم أحيانا ابن حبان، فمش كل شيخان. كما اتفق ابن خزيمة وابن حبان. ما دام فيه يعني مصححين تاني دخلهم عشان قطر نتعلم منهم ان قرينة التصحيح مش قصر على الشيخين. لا. كما اتفق ابن خزيمة وابن حبان معهما على اخراج رواية عبيد الله بن عمر. في صحيحيهما. وأخرج ابن خزيمة رواية أيوب السختياني في صحيحه. فكده اتغطت تصحيحه أو اتغطت قرينة التصحيح. أربعة. أن راوي الوجه الأول وهو محمد ابن إسحاق. إحنا لما يكتر معانا قراءة الترجية دي ممكن نحطها سؤال في النظر، فأنت تلقطها من هنا عشان تنفع للموت وللحي. قد جاءت عنه رواية. يعني بيكتبوا دلوقتي البعوث اللي بتجينا من غير مصر، يعني بيكتبوا كده، يمسكوا قرينة ويطبقوها على كتاب من العلم ويظبطوها. احنا اصلا مش عارفين لسه لحد دلوقتي نمسك كتب العلم، هما خلاص تجاوزوها، وهما اللي احنا علمناهم مش هما يعني مخهم على الواقع ابدا. فرق بينهم وبيننا ان احنا ناس مش مقبلين، ودي كانوا ناقصين يعني يدخلوك كده عشان خاطر يعني يمصوا دمك عشان خاطر يطلعوا عليك. وان جاءت محاضره ولا تبادوش ما يخشوش تاني، ما نستفيد منه شيء، وش احنا نضيع وقتنا؟ يا ابني ده استاذ، يقول ادري انه استاذ لكن ما عنده شيء، ونتهدى احنا بقى. طبعا التهديد دلوقتي راح ليه؟ لان طلع الحمد لله دلوقتي ناس منهم ما تعبرناش خالص، مع ان احنا اللي علمناهم لحد دلوقتي يسالونا الحمد لله لحد الان. لكن نيجي نقول لدول ما نلاقيش حد. طب ليه؟ ما احنا عايزين قبل ما نموت نديكم الخيمه دي عشان تبقوا كويسين. يقول لك يا عم ما الشيطان بيعمل ايه؟ الشيطان حال لأضل النوم وما فيش حد يخالفه أبدا إلا يلعنه بس، لكن يخالفه لا. ليه؟ لأنه واحد ما يقاس شبكه. فضل عم حق. قد جاءت عنه رواية للوجه الثاني. قبل رواية الوجه الأول عام يعني أربعة. أن راوي الوجه الأول وهو محمد ابن إسحاق. قد جاءت عنه رواية للوجه الثاني. موافقة لرواية الأكثر من الثقات. لازم قيد الثقات، ما تقولش الأكثر وتمشي. ليه؟ لأن إحنا ما بنرجعش دائما إلا بحكاية الثقات دي. فيؤخذ بها. إحنا دلوقتي بنصيغ القاعدة اللي قلناها، إن هو يؤخذ من ما وافق الثقات. فدي إحنا جايبينها من قاعدة مكتوبة، مش هي إحنا بننفع. بس هنكتب كمان دي عشان خاطر ما حدش يجينا، خليها كده. نفعت ما نفعتش خلاص. وتؤيد نكارة روايته للوجه الأول. أعيد تاني، أعيد تاني. أربعة من الأول خالص. عجلة عجلة ورا. أن راوي الوجه الأول وهو محمد بن إسحاق قد جاءت عنه رواية للوجه الثاني موافقة لرواية الأكثر من الثقات. فيؤخذ بها معلش النص مطلوب الأيام. وتؤيد نكارة تؤيد النكارة ما دام هو نفسه روى خلافه. هو طبعا مش هو لما بحسب الرواه عنه، هو اللي روى عن المدار لإسحاق. نافع الرجل ما عندوش ذنب. ممكن يكون عن المناقص عن إسحاق. ما اللي فوقيه ثقات يا مهندس، يعني اللي فوقيه قلنا الاول ثقات عشان ما تخشش انت. امال ايه؟ هي كده جت في العرض. شوف كل يفهمها، لكن لو تقول ابن مالك ولا كده كل سنه وانت طيب، لكن تقول العرض كله يعرف ان احنا دخلنا في الكوره. وتؤيد نكارة روايته للوجه الأول. طبعا إن شاء الله ما تروحوا بعد ما حد يأكل ويشرب ويوضب يقرأ الكلام، إن شاء الله هيلاقيه مزبوط، وده يقاس عليه غيره. ويعني إيه، إحنا بناء على حكاية الوقت الطويل دي يعني يمكن إن إحنا نعيد النظر في حكاية التملية دي، لأن كده يعني مرهطة ليكم ومرهطة لي يعني. أما يا دكتور بعلمك يا دكتور.